هذه تلاوة والشيخ صابر ناديم فليتفضل مشكورا. أشكرك على وجودنا الفرصة أشرف على سيدنا. معلش عشان المشوار. يلا يا أخوتنا يا دوبك على الصحة في البيت كده. ده انسى حر هذا الجمال. تفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you. Oh, my God. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا خير حال هذه التلاوات القرآنية المباركة والتي استمعنا إليها من فضيلة القارئ الشيخ صابر العلوي. إخوة الإيمان والإسلام.